كما عند الإمام أحمد والنسائي لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومعناه أن الصدقة يجب أن تكون من المستغني غير المحتاج إلى ما يقدمه لنفسه ومن تلزمه نفقته. فهذا هو المعتمد في معنى الحديث، فهذا هو المعتمد في معنى الحديث. قد يقول قائل: إذا كانت القضية على هذا النحو فأين الإيثار؟ وأين قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص؟ وما هو حد الخصاص؟ وما هو حد الخصاص؟ فالجواب أن قوله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ليس على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الندب والاستحباب. ليس على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل الندب والاستحباب. ومع ذلك فإن أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال، بحيث لا يصير المتصدق محتاجا بعد صدقته إلى أحد. وهذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. فأول النفقات الواجبة على الإنسان سوى الزكاة أن ينفق على أهله وعياله. هل هناك أمور أخرى واجبة على الإنسان سوى الزكاة؟ فالجواب: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله، وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله. ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرفيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية لكن بسبب عار. أقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله. ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة، ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرفيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة. حمل العاقلة: لو أن إنسانا من أهلك وجبت عليه الدية، فالدية تتحملها العاقلة، يعني ما نسميه الآن العائلة، واضح؟ يتحملها أولياء هذا القاتل، تتحملها العاقلة، فهذا من المال الذي يجب على الإنسان. ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية لكن بسبب عارض. كأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن الزكاة حق الله في المال، يرى أن الزكاة حق الله في المال، وهذا لا خلاف فيه. وأما الحقوق الأخرى فإنها لا تجب على الدوام، وإنما تجب إذا حدث ما يوجبه، فوجوبها عارض وليس أصليا، فوجوبها عارض وليس أصليا. فهذا بالنسبة للنفقات الواجبة في المال سوى الزكاة. لكن هذه النفقات الواجبة من أين أخذ القائلون بوجوبها؟ من أين أخذ القائلون بوجوبها أنها واجبة؟ هل هناك أدلة على ذلك؟ الجواب نعم، استدل البعض بقول الله عز وجل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فقوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال وآتى المال على حبه ثم قال بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، يشعر بأن هناك تغايرا بين المال الأول والزكاة، يشعر بأن هناك تغايرا بين المال الأول والزكاة. وكل ما ذكر في هذه الآية فهو على الوجوب، وكل ما ذكر في هذه الآية فهو على الوجوب، لأن الله سبحانه وتعالى قال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالتصديق المذكور في هذه الآية إنما هو على الوجوب وليس على النذر، ففهم من ذلك أن هذه النفقات هي كذلك على الوجوب. واستدلوا كذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، فقالوا إن هذا الحق يختلف عن حق الزكاة، فقالوا إن هذا الحق يختلف عن حق الزكاة. واستدلوا كذلك بأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وآتوا حقه يوم حصاده، فقالوا إن هذا الحق حقا سوى الزكاة، فقالوا إن هذا الحق حقا سوى إن هذا الحق حق سوى الزكاة. فهذه أدلة القائلين بأن في المال حقوقا أخرى سوى الزكاة. لكن هل تستقيم هذه الأدلة وهل هذا القول صحيح؟ هذا ما نريد أن نتعرف عليه من خلال أقوال المفسرين في هذه الآيات التي ذكرناها. أولا، قال الطبري رحمه الله تعالى عند قوله تعالى وآتى المال على حبه، قال: فإن قال قائل وهل من حق يجب في مال إيتاؤه فرضا غير الزكاة؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في ذلك. ومعنى التأويل عند الطبري رحمه الله تعالى التفسير. قال: قيل قد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم فيه حقوق تجب سوى الزكاة، واعتلوا لقولهم أي استدلوا لقولهم ذلك بهذه الآية، وقالوا لما قال الله تبارك وتعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن سمى الله معهم، ثم قال بعد وأقام الصلاة وآتى الزكاة، علمنا أن المال الذي وصف المؤمنين به أنهم يؤتونه ذوي القربى ومن سمى معهم غير الزكاة التي ذكر أنهم يؤتونها، لأن ذلك لو كان مالا واحدا لم يكن لتكريره معنى، وأن الزكاة التي ذكرها بعد غيرهم. قالوا: وبعد فقد أبان تأويل أهل التأويل صحة ما قلناه في ذلك. وقال آخرون: بل المال الأول هو الزكاة، ولكن الله وصف إيتاء المؤمنين من آتوه ذلك في أول الآية، فعرف عباده بوصفه ما وصف من أمرهم المواضع التي يجب عليهم أن يضعوا فيها زكواتهم، ثم دلهم بقوله بعد ذلك وآتى الزكاة أن المال الذي آتاه القوم هو الزكاة المفروضة كانت عليهم، إذ كان أهل سهمانها هم الذين أخبر في أول الآية أن القوم الذين آتاهم أموالهم. ما معنى هذا الكلام من الطبري رحمه الله تعالى؟ قال: إن بعض أهل العلم استدلوا بهذه الآية على أن في المال حقوقا سوى الزكاة، وقالوا لو لم يكن في المال حق سوى الزكاة لما قال الله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى ومن سمى معهم، ثم ذكر بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فلو كان المال الأول هو الثاني لما كان لهذا التكرار فائدة ولا معنى. وأجاب الذين لا يفرضون أو الذين يقولون بأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، أجابوا على هذا الاستدلال بقولهم إن الله سبحانه وتعالى بين أولا من يؤتون المال حتى إذا أردت أن تعطي الزكاة عرفت من يكون له نصيب في هذه الزكاة، وهم الذين سماهم الله عز وجل من قوله ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ولعل مما يؤيد قول القائلين بأنه ليس في المال نصيب ولا حق سوى الزكاة أن آية الزكاة المفروضة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ذكرت أصنافا، هذه الأصناف لا تختلف كثيرا عن المذكورين في هذه الآية وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فإن قال قائل فإن ذوي القربى ليسوا مذكورين في آية الزكاة المذكورة في سورة التوبة، فالجواب عن ذلك بأن الفقير القريب أولى الناس بأن يأخذ من مال الزكاة، بأن الفقير القريب أولى الناس بأن يأخذ من مال الزكاة. وقال الطبري رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم، قال يقول تعالى ذكره والذين في أموالهم حق معلوم أي مؤقت، وهو الزكاة للسائل الذي يسأله من ماله، والمحروم الذي قد حرم الغنى فهو فقير لا يسأل. كأن السائل والمحروم لا يخرجان عن الأصناف التي ذكرت في هذه الآية. قال واختلف أهل التأويل في المعني بالحق المعلوم الذي ذكره الله في هذا الموضوع، فقال بعضهم هو الزكاة ثم ذكر من قال ذلك. فقال حدثني ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال الحق المعلوم الزكاة. ثم أورد بإسناده عن قتادة أيضا أن قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم قال الزكاة المفروضة. قال وقال آخرون بل ذلك حق سوى الزكاة. ثم ذكر آثارا عن ابن عباس وابن عمر والشعبي وإبراهيم النقعي وعن مجاهد وغيرهم أن في المال حقا سوى الزكاة. هذه أقوال أهل العلم في هذه الآية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والحق أيها الإخوة أن من المفسرين من أورد اختلافا لأهل العلم في هذه المسألة وفي هذه الآية على جهة الخصوص كالقرطبي رحمه الله وغيره، وكان من أدلة القائلين بأنه ليس في المال حق سوى الزكاة أن قالوا إن قول الله تعالى والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم يحمل على قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم فيراد بذلك الزكاة. قالوا لأن الزكاة هي الحق المعلوم ولو حملت على غير الزكاة فإن غير الزكاة غير معلوم ولا يحد بحد وإنما يتحدد بالكفاية وبإغناء الفقير. نعم. قلت إن الذين يقولون ليس في المال حق سوى الزكاة أجابوا على المستدلين بقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قالوا إن هذا الاستدلال لا يسلم لكم. لماذا؟ قالوا لأن الحق المعلوم هو الزكاة لأن الزكاة لها أنصبة معينة ومحددة ومؤقتة، وأما ما سوى الزكاة من النفقات فإن قلتم بوجوبها فإنها ليست معلومة حتى تدخل في هذه الآية وليس لها حد معروف، وإنما حدها ما يتحقق به الكفاية. فلذلك لا يستقيم لهم الاستدلال بهذه الآية. وقال أبو جعفر النحات في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال في كتاب الناسخ والمنسوخ، قال في هذه الآية الكريمة 5 أقوال. فمنهم من قال هي منسوخة بالزكاة المفروضة، وممن قال ذلك سعيد بن جبير وقال كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، وقال الضحاك نسخت الزكاة في القرآن كل صدقة في القرآن، قال نسخت الزكاة المذكورة في الآيات في آيات سورة التوبة، قال نسخت كل صدقة في القرآن. وفي تفسير الفلاس قال حدثنا يحيى حدثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال هي منسوخة. هذا القول الأول في هذه الآية أنها منسوخة بالزكاة المفروضة. القول الثاني أن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال أصحاب هذا القول هي الزكاة المفروضة، وقال أنا وهو قول أنس بن مالك والحسن، وهو قول جابر بن زيد وسعيد بن المسيب وقتادة وزيد بن أسلم، وقيل هذا قول مالك والشافعي أيضا. القول الثالث قال أبو العباس كان السدي ذهب إلى أن الذي نزل بمكة وآتوا حقه يوم حصاده كما في سورة الأنعام فقط، فلما أعطى ابن قيس كلما حصد نزل ولا تسرفه. بعض الصحابة لما نزل وآتوا حقه يوم حصاده فكان يعطي كلما حصد حتى نزل قول الله عز وجل ولا تسرفه. فهذا يعني أن أول الآية مكي وآخرها مدني، وعن الكلبي مثل قول السدي، وذكر النحاس مثل قول السدي عن الأعرج، وحكاه الثعلبي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. القول الرابع في هذه الآية أن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قد نسخ بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالعشر ونصف العشر، وهذا القول ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما. القول الأخير في هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده أن هذا على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، وهذا القول لم يقل به أحد من المتقدمين في الواقع. ثم قال أبو جعفر النحاس بعد أن ذكر الأقوال في هذه الآية قال وقد قامت الحجة، قال وقد قامت الحجة بأنه لا فرض في المال سوى الزكاة إلا لمن قال وقد قامت الحجة بأنه لا فرض في المال سوى الزكاة إلا لمن تجب نفقته، وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استدل بالحديث الذي في الصحيحين والذي هو معنا الآن. قال فتبين بهذا الحديث مع صحة إسناده واستقامة طريقه أنه لا فرض على المسلمين من الصلاة إلا الخمس، ولا من الصدقة إلا الزكاة، فلما ثبت أنه لا يجب بالآية فرض سوى الزكاة وأنها ليست الزكاة، يعني في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وأنها ليست ندبا، لم يبق إلا أن تكون منسوخ. قال لم يبق إلا أن تكون منسوخ. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فقال الجمهور المراد به الزكاة، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، وأن الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضي الوجوب، كما لا يقتضيه قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال بعضهم هي منسوخة بالزكاة وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر. قال وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاووس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة وأن في المال حقا سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة وصلة القرابة. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. ولابن عبد البر رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذه المسألة وتفصيل يذكر كذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق. قال عن ابن عباس قال من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه ألا يتصدق. وعلى هذا مذهب أكثر الفقهاء أنه ليس في الأموال حق واجب غير الزكاة. ومن حجتهم ما ذكره ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن ابن حجيرة الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وقال آخرون معنى قوله ذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم يعني حديث أبي هريرة الذي فيه إطلاق صحنها وإقار ظهرها وحمل عليها في سبيل الله وإلى هذا ونحوه. قال وإلى هذا ونحوه ذهب ابن نافع فيما أظن لأن يحيى بن يحيى قال سألت عبد الله بن نافع عن حق الله في رقابها وظهورها فقال يريد ألا ينسى أن يتصدق لله ببعض ما يكتسب عليه. وهذا مذهب من قال في المال حقوق سوى الزكاة. وممن قال ذلك مجاهد والشعبي والحسن ذكر إسماعيل القاضي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور وابن أبي نزيح عن مجاهد في أموالهم حق معلوم قال سوى الزكاة. قال وحدثنا أبو بكر وعلي قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن عامر قال في المال حق سوى الزكاة. وزاد فيه إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال تصل القرابة وتعطي المساكين. قال وحدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أبي حيان قال حدثنا مزاحم بن زفر قال كنت جالسا عند عطاء فأتاه أعرابي فسأله إن لي إبلا فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال نعم. فهذه أقوال أهل العلم كما ذكرها ابن عبد البر وكما هو ظاهر من كلامه أن أكثر الفقهاء على أنه لا تجب في الأموال حق سوى الزكاة. وقال في الاستذكار وقال ابن عبد البر في كتاب الاستذكار هؤلاء أئمة التابعين في أمصار المسلمين وسبيلهم سلك جمهور الفقهاء من أهل الرأي والحديث بالعراق والحجاز والشام. أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد أو دواب أو طعام الزكاة كل عام. قال أبو عمر ما كان ابن عمر ليقول مثل هذا من رأيه لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي والله أعلم ولولا أن ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله وبالله التوفيق يعني أنه لا يجب في هذه الأموال سوى الزكاة. ثم قال باب ما جاء في الكنز. قال روى مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال هو المال الذي لا تؤدى زكاته قال أبو عمر سؤال السائل لعبد الله بن عمر عن الكنز ما هو إنما كان سؤالا عن معنى قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول بشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهور. وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره لا يعذب رجل بكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم، ولكن يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار. قال: والذي لا إله غيره لا يعذب رجل بكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهما، ولكن يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم كل دينار ودرهم على حدد. واختلف العلماء في الكنز المذكور في هذه الآية ومعناه، فجمهورهم على ما قاله ابن عمر وعليه جماعة فقهاء الأمصار. وأما الكنوز في كلام العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها، هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره. ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي، يعني أنه حتى ولو جمع الإنسان أموالا كثيرة وأدى حقها لله فليست بكنز، وإن سميت كنزا من الجهة اللغوية. نعم. قال: ولا أعلم مخالفا فيما فسر به ابن عمر الكنز المذكورة إلا شيء يروى عن علي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري والضحاك، وذهب إليه قوم من أهل الزهد والسياحة والفضل، ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقا سوى الزكاة، وتأولوا ذلك في قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ورووا بمعنى ما ذهبوا إليه آثارا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معناها عند جمهور العلماء في الزكاة، واحتجوا بقول الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فأما أبو ذر فروي عنه ذلك في آثار كثير، في بعضها شدة، كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز، وأن آية الوعيد نزلت في ذلك. وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاة. وكان يقول: الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة، يعني الأكثرون في المال هم الأخسرون يوم القيامة، ويل لأصحاب المئين. وقد روي هذا عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث مشهورة. قال ابن عبد البر: وهي أحاديث مشهورة، تركت ذكرها لذلك ولأن جمهور العلماء على خلاف تأويل أبي ذر له. وكان الضحاك بن مزاحم يقول: من ملك 10,000 درهم فهو من الأكثرين الأخسرين، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا بصلة الرحم ورفض الجار يعني عطائه والضعيف ونحو ذلك من جهة الصدقة والصلة. وكان مسروق يقول في قول الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال الرجل: يرزقه الله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية يطوقها فيقول: مالي ولك، فتقول الحية: أنا مالك. وهذا ظاهره غير الزكاة، وقد يحتمل أن تكون الزكاة. وقد روي عن ابن مسعود مثله، إلا أنه قال: من كان له مال لا يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه، ثم قرأ: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وأما عن التركة فروى الثوري وغيره عن أبي حصين عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن جعلة بن هبيرة عن علي قال: 4,000 نفقة، فما كان فوق 4,000 فهو كنز. قال أبو عمر وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنز، يعني هذا قول بعض السلف كأبي ذر وابن مسعود ومسروق والضحاك وهؤلاء القلة من السلف رحمه الله تعالى. وأما أكثر السلف فإنهم على أنه لا يذم الإنسان ما دام يؤدي زكاة ماله. وروى الثوري وغيره. قال أبو عمر وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله ابن عمر في الكنز، وروى بكير ويعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر رجلا له مال عظيم أن يدفنه، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، أليس بكنز إذا دفنته؟ فقال عمر: ليس بكنز إذا أديت زكاة. وروى معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، ولم يؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا. يعني أن المال إذا أديت زكاته فليس بكنز حتى ولو دفن في قلب الأرض، وأما إذا لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم يدفن في الأرض وكان ظاهرا. وروى الثوري وغيره عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وروى ابن جريج قال: أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إذا أخرجت صدقة كنزك فقد أذهبت شره وليس بشر. وروي عن ابن مسعود النحو. وروى وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما أديت زكاته فليس بكنز. قال أبو عمر: يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز. وقد روى محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورواه ليث بن أبي سليمان عن عطاء فلم يذكر فيه الكنز. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره. ورواه عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمر بن الحارث عن دراج أبي السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. وحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرض الصلاة وفرض الزكاة فلما أخبرهم بها قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. ورواه ابن عباس وأنس بن مالك من طرق صحاح قد ذكرتها في التمهيد بأتم ألفاظ وأكمل معنى. وفي حديث ابن عباس فقال له الأعرابي: والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن، ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صدق الأعرابي دخل الجنة. والصحابي المذكور في هذا الحديث هو ضمام ثعلبة السعدي، وقد ذكرناه في الصحابة بما ينبغي من ذكره. وفي هذا كله دليل على أن المال ليس فيه حق واجب سوى الزكاة، وأنه إذا أديت زكاته فليس بكنز. فهذا البحث وإن كان مختصرا مقتضبا ولم تنقل فيه كل أقوال أهل العلم كما ينبغي، إلا أنه قد فهم منه أن جماهير أهل العلم على أن من كان يملك أموالا أدى فيها الزكاة فإنه لا يلام شرعا، وأن هذا المال لا يسمى كنزا ولا يلحق صاحبه بذلك وعيد الذين يكنزون الذهب والفضة ما دام يؤدي زكاة هذا المال. نعم، هناك أمور أخرى تقتضي أصحاب المروءة أن ينفقوا فيها. ولعل مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج المسلمون إلى المال في جيش العسرة حض المؤمنين على الصدقة ولم يفرض عليهم ذلك فرضا، وكان في المسلمين من يملك أموالا طائلة. ولما قام عثمان رضي الله عنه وتحمل بما تحمل من الأموال في جيش العسرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، فلو كان ذلك واجبا على عثمان ما نال هذا الأجر العظيم. والله أعلم. فيدل هذا على أن المسلمين حتى ولو احتاجوا من المال فإنه لا يجب على الناس أصحاب الأموال وجوبا عينيا أو فرضا أن يعطوا أموالهم لهؤلاء الفقراء من إخوانهم المسلمين إلا إذا أصاب إخوانهم الضرورة، وحينئذ فإن الضرورة تقدر بقدرها، والضرورة خلاف الأصل فلا ينبغي أن يبنى عليها أحكام. ومما يؤيد ذلك أيضا أنه لما أصاب المسلمين مجاعة فإن عثمان رضي الله عنه لما أقبلت له تجارة من الشام أو من غيرها فجاء تجار المدينة يتوفدون عليه ويساومونه في هذه التجارة حتى زاده بعضهم ما زاد، فقال إن عندي من يعطيني على الدرهم 10 أو كما قال، ثم أعطى أمواله لفقراء المسلمين. لو كان ذلك واجبا عليه ما فعل هذا كله ولأنفق هذا المال بمجرد أن أتاه. فالشاهد أن هذه الآثار والأحاديث التي سمعتها وما ذكرناه من فهم جماهير أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم لنصوص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس في المال حق سوى الزكاة إلا ما ثبت من النفقة على الأهل والعيال، وهذا أمر لا يحتاج إلى تقرير، والله المستعان. هل هناك سؤال في هذه الجزئية أو عند أحد ما يعكر على هذا الذي قلناه؟ نعم. يستدل الآن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما أبقيت لأهلك؟ قلت أبقيت لهم مثله يا رسول الله. قال عمر فجاء أبو بكر بماله كله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه معقبا على هذا الصنيع قال فقلت في نفسي لا أسبقه بعد ذلك إلى شيء أبدا، أو كما قال رضي الله عنه أو هكذا أمي. فهذا الحديث لا يدل كما هو ظاهر على أن ما فعله أبو بكر وعمر كان قد فعل شيئا على الوجوب، وإنما ندب إلى ذلك ففعله. ومع ذلك فالذي أعلمه أن أهل العلم قد نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن ينخلع من ماله، بدلالة الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تبعهم عالة يتكثفون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا مثله. ومعلوم أن الذي فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه إنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه لشدة يقينه بالله وإيمانه بما عند الله، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكاد يرتقي أحد إلى تلك المنزلة التي ارتقى إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن شح النفس غالب، وقد قال الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك أن النفس إذا تصدقت بصدقة كبيرة ثم أحست بالحاجة إليها بعد ذلك ندمت على هذا المعروف، فحتى لا يفتن الإنسان نفسه ولا يعرض نفسه لهذا الموقف الذي يندم فيه على الخير والمعروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. نعم. وحديث كعب بن مالك يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره على أن ينقلع من ماله للناس. نعم. كان حاجة في الجزء، وهل خلف الإسلام بالنسبة للحالة؟ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأن حاصله أنه لا يجب في المال حق لله سوى الزكاة، أنه لا يجب في المال حق لله سوى الزكاة، وأما ما سوى ذلك فوجوبه من باب وجوب حق المسلم على المسلم ونحو ذلك وحاجة المسلمين، وأما ما كان يفعله الولاة من فرض الأموال على المسلمين لتجييش الجيوش ونحو ذلك، فهذا الفرض ليس في الحقيقة فرضا، بمعنى أنه إن تخلف عن ذلك أحد فلا أستطيع القول بتأثيمه، والذي يقول بأنه آثم يلزمه الدليل على هذا التأثيم، فإن التأثيم حكم شرعي لا يكون إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل المسلمون على شروطهم، فالجواب أن تتمة الحديث تبين حقيقة المسألة، فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. واضح؟ نعم. أظن المسألة هل يجوز تعجيل الزكاة؟ نعم يجوز تعجيلها، ولكن لا يجوز تأخيره. هل هناك سؤال يتعلق بهذه المسألة التي طرحناها حتى ننتقل إلى الباب الذي بعده؟ نعم. أنا لا أرى، أسمع فقط. يعني نعم تسأل عن الدليل على هذا التفريق؟ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الزكاة حق الله في المال، كأنه قال إن هذا الحق حق أصلي دائم، وأما ما سوى ذلك من الحقوق التي هي للعباد فهي حقوق طارئة وليست أصلية، بمعنى أن الإنسان لا يطالب بها دائما وإنما يطالب إذا قامت الحاجة إليه. هذا محصل كلامي. معلوم أن هناك حقوقا لله سبحانه وتعالى وحقوقا للعبيد، بدليل أن الإنسان الذي يريد أن يتوب إلى الله عز وجل فإذا كان ذنبه يتعلق بحق من حقوق الله أو بحد من حدود الله فإنه يكفيه أن يتوب بينه وبين ربه، وأما إذا كانت التوبة تتعلق بذنب هذا الذنب في حق العبيد من أخذ أموالهم وسرقتها أو اعتداء عليهم ونحو ذلك، فإنه لا تستقيم له توبة حتى يؤدي مال العبيد. نعم. واضح؟ الآن رأيت. هذا الذي يبدو والله أعلم. أما أن يقال أن هذا الأمر عام ثلاثة. نعم، لما يقول كعبا أو غيرها من الصحابة. طيب أنا أريد أن نتوسع في أبواب الزكاة لأنه سيأتي إن شاء الله عز وجل. وعلى كل حال، فمن كان له دين على شخص فإن كان هذا الدين مرجو السداد فإنه يؤدي زكاته كأنه في ماله تماما تماما، وأما إذا كان لا يضمن أن يعود إليه هذا المال فإنه ينتظر حتى يعود ثم يؤدي زكاته والله أعلم. نعم. كيف؟ نعم. هو آثم. لكن هذا داخل في شرط الاستطاعة. لكن هذا داخل في شرط الاستطاعة. يعني أنت تقول الآن إن الذي ملك الأموال التي يحج بها ولم يحج فهو آثم. واضح؟ هو آثم ليس على عدم النفقة، وإنما هو آثم على عدم الحج. هو آثم ليس على عدم النفقة ولكن على عدم الحج. بمعنى هذا أن هذا الشخص الذي يملك هذه الأموال، قال له أحد أصدقائه مثلا: ألا سأعطيك من المال ما تحج به هدية مني لك. واضح؟ وذهب يحج بهذا المال، هل تؤثمه في المال الذي لم ينفقه؟ لا. إذن فالذي آثم لأجله أنه لم يؤدي الحج، وليس لأنه لم ينفق هذا المال المحدد. واضح؟ وإلا فمن باب آخر كذلك، فالناس ليسوا على درجة واحدة في النفقة في الحج. منهم من يحج بمقدار يسير، ومنهم من يحج بمقدار كبير. والله أعلم. أنا عكرت على هذا الكلام الذي يوافق الكلام أخيك، بأنه لو عرض عليه أحد أن ينفق هو على حجه ثم حج من هذا المال، هل تستطيع أنت أن تلزمه بأن يخرج من ماله ما يقوم به الحج؟ إذن هو لما يأثم بتخلفه عن الحج ليس عن النفقة. هذا باب وهذا باب، يعني لا نسكن أبواب في بعضه. رجل عنده مال وعنده زروع وعنده مشير، كيف يؤدي زكاته؟ يؤدي زكاة المال من الأمان، والزروع من الزروع، والمشية كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا لا، ليس المقصود أنها قد نسخت، أن يقال إنه ليس في الزروع، إنه ليس في الزروع زكاة، إنما نسخت بماذا؟ نسخت بالنصاب. واضح؟ نسخت بالنصاب المحدد، بمعنى أن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده عام في كل ما يخرج من الأرض. واضح؟ فلما ذكر النصاب تبين أن هناك من الزروع ما لا يخرج فيه الزكاة وإن كان فيه أخذ ورد في هذا الباب. يعني مثلا الخضروات، بعض الفواكه، واضح، أو كثير من الفواكه أو أكثر، هذه الأشياء من أهل العلم من أخرجها من الزكاة أصلا. واضح؟ ومنهم من قال بل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده عام في كل ما يخرج من الأرض. نعم. نعم. نعم. طيب، كل هذه المسائل إن شاء الله عز وجل ستأتي. أنا فقط يعني طرحت المسألة الآن، وهي أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ ذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك، وبينا أن جمهور أهل العلم على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأن من أهل العلم من قال في ذلك من السلف ومن غيرهم، وبينا أدلة كل من الفريقين واعتراض كل منهما على الآخر في هذه الأدلة. فهل هناك إشكال في هذا الباب بعينه؟ لأننا الآن لا نتحدث عن أبواب الزكاة، إنما نتحدث عن مسألة محددة. لا، الآن نحن نتحدث في مسألة محددة. إذا كان عندك سؤال في هذه المسألة فبها ونعمل، إذا لم يكن دعنا ننتقل إلى الباب الذي بعده حتى نغتنم وقتنا إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه، الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتساما وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها أو حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها أو يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أواخر التبويبات التي يستدل بها على أن الإيمان قول وعمل. فمن الأعمال التي ختم بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى الاستدلال على هذه المسألة اتباع الجنائز، وكأنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا، لأن ذلك آخر أحوال الدنيا. وإنما أخر ترجمة أداء الخمس كما سيأتي من الإيمان لمعنى سنذكره هناك، لمعنى سنذكره هناك. هذا كلام حافظ حجر، قال إنما ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى شعب الإيمان التي وقعت له بهذه الترجمة لأن اتباع الجنائز أو لأن هذا آخر ما سيحدث من الدنيا. ثم ذكر هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة. فأما سماع الحسن البصري عن أبي هريرة فغير ثابت، وإنما أورده البخاري كما سمعه، ومن ثم لم يعول البخاري رحمه الله على رواية الحسن حتى أتبعها برواية محمد بن سيرين، ثم أورد متابعة الأخرى عن ابن سيرين رحمه الله. بسم الله صلى الله عليه وسلم. وبعد سنتم إن شاء الله عز وجل الكلام على أداء اتباع الجنازة للإمام في الأسبوع القادم حتى نجيب عن هذه الأسئلة سريعا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وبعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل محمد الله يقول ما هو حكم قراءة القرآن للميت على أن يكون الثواب له، وما حكم قراءة الفاتحة للميت وعند خطبة النساء؟ فالجواب أن قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت أو واهبة ثوابه للميت مسألة تنازع فيها العلماء، والذي يبدو أن الصحيح فيها أنه لا ينفع الميت بعد موته إلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وأما قراءة القرآن فلو أن ابن الميت قرأ القرآن فإن ذلك يكتب في ميزان حسنات الميت، لأن الولد من كسب يمين، وما يؤديه الولد من عم صالح فهو يصل إلى أبيه إن شاء الله، وإن كان في هذه المسألة نزاع أيضا. أما حكم قراءة الفاتحة للميت وعند خطبة النساء فهذا محدث وبدعة أحدثت في هذه الأمة، فإنه لما أحدثت هذه البدعة ماتت السنن التي تقابله. فإن من السنة للميت أن يدعى له، ومن السنة عند الدخول على المقابر أن نقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة والأمة من بعدها، قال صلى الله عليه وسلم قولوا أو قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا الدعاء مات عند كثير من الناس بسبب أنهم يقرؤون الفاتحة للميت أو عند دخول المقابر، فماتوا السنة في مقابل هذه البدعة المحدثة. وكذلك عند خطبة النساء شرع لنا خطبة الحاجة، وخطبة الحاجة تلك التي نسمعها في الخطب والمواعظ من أهل السنة: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فيشرع للخاطب أن يقول ذلك بين يدي ولي المخطوبة، ثم يذكر حاجتهم بأنني أتيت لأخطب ابنتك فلانة وهكذا. واضح؟ والناس يحدثون في هذه الأبواب أمورا هم يجهلونها في الأصل، واضح؟ مع أنها يترتب عليها أحكام شرعية وتنعقل بها وإن كان البعض في غفلة عنها. من ذلك مثلا أنه لو ذهب شاب ليقتل فتاة، فقال الشاب لولي المرأة: أنا أريد أن أتزوج ابنتك. فقال له ولي المرأة: وأنا زوجتها لك، هي لك. فقال الشاب: وأنا قبلت من كذا. واضح؟ أكثر الناس يعدون هذا خطبة، مع أنه بذلك تمت صيغة العقد الشرعي، فإن كان هناك شهود فقد تم بذلك العقد، وأصبحت المرأة أو أصبحت الفتاة معقودا عليها بهذا المبنى. واضح؟ فذلك الناس بحاجة إلى أن يتعلموا فقه النكاح. نعم؟ قال: وأنا زوجتها لك. نعم؟ أنا أقول وأدري ما أقول، يعني كثير من الناس يقول نيته الزواج، يكون يا ابني هي لك دي مراه. واضح ازاي؟ يعني مش ممكن حد ثاني يقول كل هذا الكلام، يؤكد انه لا ينوي الا التزويج. واضح؟ لكن ان قال هذا الكلام بنيه خطبه فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم، انما فقط اردت ان انبه الى مراعاه الالفاظ. ما حكم صوت المذياع خارج المسجد اثناء الصلاه الجهريه؟ الذي يبدو انه لا فائده له، انه لا فائده له، وأن الأصل أن تكون الصلاة في المسجد، وأن الأصل أن تكون الصلاة في المسجد. أما إن سأل السائل هل يقام الصلاة في المذياع كما يؤذن، فبعض الأحاديث التي وردت ظاهرها يؤيد ذلك، وإن كانت المسألة قد قال فيها من علم كلام غير ذلك، لكن بعض الأحاديث ظاهرها يؤيد ذلك. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تسعون ولا تأتوها فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون. واضح؟ فمن أين يعلم أنه أقيمت الصلاة إذا كانت إقامة الصلاة داخل المسجد؟ واضح؟ نعم. ما حكم الخط أو الخيط في المسجد لتكفية الصفوف؟ وما حكم السجاد الذي به زخرف؟ أما المسألة الأولى حكم الخط أو الخيط في المسجد لتكفية الصفوف، فهذه مما اختلف فيها أهل العلم المعاصرين، وإن كانت المسألة محدثة. فشيخ أبو إسحاق حفظه الله قال إنما قام الداعي لأجله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. وبهذا التأصيل قال إن هذا الخط بدعة، وقال إن من شؤم هذا الخط أن الإمام في هذه الأيام يولي المصلين قفاه ولا يهتم بمسألة تسوية الصفوف، ويكتفي بأن يقول استقيموا واستووا ونحو ذلك. وكان شيخنا أبو عبد الله الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله يقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه المسألة من المصالح المرسلة، ولا سيما هناك بعض المساجد لا يستقيم فيها الخط بسبب أن الناس لم يعرفوا القبلة جميعا أو لم يعرفوا التحديد الصحيح للقبلة، فيحتاج الداخل إلى ما يميز له القبلة. ولو أن الإمام لم يضيع هذه السنة واهتم بتسوية الصفوف فعلا، فهناك آخرون سيأتون متأخرين، هؤلاء المتأخرون لم ينضبط بهم الصف إلا بهذا الحال وهو الخط. فكما ترى اختلاف أهل العلم في تام هذه المسألة هو الذي جعل هذا يحكم بأنها بدعة والآخر بأنها مصلحة مرسلة. ما حكم السجاد الذي به زخرفة؟ مكروه ولا شك، لأنه يشغل المصلين في صلاتهم، والله أعلم. وإن كان قد عم به البلوى لكنه مكروه. يقول: ما القول إذا ما تعارض حق من حقوق الله تعالى مع حق من حقوق العباد إن جاز التعارض أصلا، فأيهما يقدم؟ مثال: رجل أدركته فريضة الحج بمال وأقاربه فقراء ومن جيرانه مرضى وفي أهل وطنه أيتام ورامل، فأيهما يقدم وأيهما يكون أفضل في حقه؟ الذي يكون أفضل في حقه أن يؤدي فريضة الحج، فأن هذا فرض عيني عليه. نعم. من مصارف الزكاة: يا إخواني، بعض الناس يقيمون تعارضا فيما لا تعارض فيه. واضح؟ هذا الذي معه المال الحج ووجب عليه أن يؤدي فريضة الحج، لا شك أن من ماله أيضا ما فيه نشاط الزكاة، فيعطي هؤلاء من الزكاة ولا يجب عليه سوى ذلك. واضح؟ وأما نقيم تعارضا بين الحج وبين إعطاء الفقراء والمساكين ونحو ذلك فلا. نعم. هذه مسألة كذلك يثار الغبار حولها في الأوقات الحالية. لو أن رجلا معه المال وحج قبل ذلك حج الفريضة، والله يريد أن يحج النافلة، وفي المسلمين فقراء يحتاجون إلى المال، بناء على ما أصلناه هذه الليلة فإنه لو أدى زكاة ماله لهؤلاء الفقراء والمساكين لا يلزمه أن يخرج للحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان تقر الذنوب كما ينفي الكير خبط الحليب والذهب والفضة. واضح؟ يعني يا إخواني، يعني الآن هذه المسائل تطرح والهوى يغلب فيها، الحكومة عندنا لا تريد من الناس أن يكرروا الحج والعمرة. واضح؟ فيحرضون من ينتسبون إلى العلم الكلام في هذه المسألة، وبعض العاملين في حقل الدعوة لهم هوى في مسألة التبرعات سواء كان للمستضعفين أو لفلسطين أو لغير ذلك، فيثير هذه المسألة وكل ينع. واضح؟ لكن أنا الآن لو أديت ما علي من المال في الزكاة، واضح، وأريد أن أخرج الحج، ما الذي يمنع؟ كأنهم يجعلونه آثما الذي يفعل ذلك، وأنت تعجب من الطريق أنه حينما أثيرت هذه المسألة وقت التبرعات في وقت من الأوقات، حينما أثيرت هذه المسألة وسافرنا إلى العمرة وعرضنا عن هذه الأقوال، وجدنا بعض هؤلاء الذين كانوا يقولون أبدا بدلا من أن تعتمد مرة بعد مرة اخوانك في فلسطين او اخوانك في اي مكان يحتاجون الى هذا الماء، هم لاغراض تجاريه ذهبوا الى العمر. واضح؟ اذا كانت المساله توافق الهوى ايدناه، واذا كانت لم توافق الهوى لم نؤيده. انا اقول هذا الكلام وعندي له شواهد ودلائل كثيره جدا. واضح؟ واطرح مثالا يقارب المثال. حينما طرحت قضيه المقاطعه على سبيل المثال، سيق مع هذه القضيه حمله اعلاميه، كان من مفردات هذه الحمله الاعلاميه ان اللي يشرب اللبس بعد 3 أيام يموت او مش عارف يحصل له كذا، وان اجروا في جامعه تكساس كنساس ومش عارف ايه اختبار على البيضه وحصل البيضه حصل لها كذا، وان السائل بتاع الحمض اللي في البيبسي بيحطوه في الحمامات ينظف الحمامات، وان مش عارف يحصل كذا ويحصل كذا. نحن نسال سؤالا، هذه المعلومات التي ظهرت مع وقت المقاطعه هل كان الذين اظهروها يعلمونها قبل ذلك ام لم يكونوا يعلمونها؟ ان قالوا ابدا كنا نعلمها، قلنا فهذه خيانه، فان واجب النصح للمسلمين يقتضي عليكم ان تظهروها قبل ذلك. فلماذا لم تظهروها انما وقت المقاطعه؟ فان قالوا لم نكن نعلمها قبل ذلك وعلمناها في هذا الوقت تحديدا في وقت المقاطعه، قلنا كيف علمتم كل هذه المعلومات في هذا الوقت تحديدا؟ هذا يشكك اصلا في نسبه هذه المعلومات وفي صحتها كذلك. فيعني ينبغي اذا طرحنا المسائل الشرعيه ان نطرحها من جانب الدين النصيحه ومن جانب التجرد، وان نكون في ظل الشريعه وكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. دع هذا الذي يريد ان يحج ويعتمر، عسى الله ان يغفر ذنوبه وان يبارك له في ماله، وقل له تصدق على اخوانك الفقراء والمساكين من فضل مالك كما انك تذهب للحج. انت تعجب من هذه الدوله التي تحرم على الناس وتشرع ما يكاد يحرم على الناس ان يذهبوا الحج والعمره، يعني عرض علينا ان نقيم جسرا بريا، هذا الجسر سيوفر على الناس كثيرا من الوقت والنفقات وكذا وكذا. رفض هذا الجسر. لماذا؟ لتصعيب العمره والحج على الناس في الوقت الذي يسهل فيه ان يذهب من يريد ان يذهب الى فرنسا الى روما الى ايطاليا الى اي مكان من هذه الدول الكافره. فلماذا؟ لماذا هذا الظلم وعدم الانصاف؟ يقول من مصارف الزكاة في سبيل الله، فما المقصود بسبيل الله؟ وأن يدخل في ذلك من المستشفيات والمساجد؟ إذا أطلق لفظ في سبيل الله في القرآن فإنما يراد به الجهاد بالدرجة الأولى. ما حكم صحة الحديث إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم فإن لم تؤمروا فيؤمكم شيطان؟ وإن كان هذا صحيحا فهل ينطبق على الإمامة في الصلاة؟ هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعرفه، لكن الذي أعرفه إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. نعم. أخوكم يذكركم بأن غدا يوم 13 من الشهر الهجري، لمن شاء أن يصوم عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع جميعا بذلك. رجل قال لزوجته احرمي علي مثلما تحرم الكعبة على الكافر. جديدا يعني انا لو افتي برايي اقول انه يعني هذا كالظهار، لكن ليس مجال لرايي في هذا الباب، ان هذا اللفظ يحتاج الى سؤال، فلا اعلم كيف يكون جواب عليه. اشتهر في دمياط ان كثيرا من تجار المومنيه يجهزون البنات للزواج، كان ياتي بعض المفروشات والاجهزه الكهربائيه ويأتون بهذه الأشياء من زكاة المال، فهل يجوز ذلك؟ وهل لو ساعد من زكاة ماله شابا فقيرا يريد أن يتزوج فهل يكون ذلك صحيحا؟ يا إخواني، الشرع ليس مسؤولا عما يحدث في غيابه، والأصل أن الفتاة لا يلزمها أن تجاهز شيئا من بيت الزوجية، وإنما الذي يلزمه أن يجاهز بيت الزوجية هو الزوج، هو الشاب. فلو أعطى الرجل من ماله لفقير لشاب فقير يريد أن يتزوج من زكاة المال فلا حرج في هذا البنت، وأما أن يعطي للبنت ويجهزها فهذا الذي لا يبدو والله أعلم. هذا الذي لا يبدو الله عليه، لكن يقال نعطي من الصدقات لتجهيز البنات، نعم. أما أن يعطى من الزكاة فهذا الذي أتوقف فيه. شيخ كأنك يعني لم تحض المسألة. العلماء يقولون إنه لا يجب على المرأة أو وليها شيء، فإن أدى بطيب خاطر أو طيب نفس شيئا من ذلك فله ذلك. ففرق بين مقام التبرع ومقام الوجوب، واضح؟ فرسول صلى الله عليه وسلم لما جهز فاطمة وأعطاها إنما كان ذلك بعد أن قال لعلي رضي الله عنه هل عندك من شيء، واضح؟ فقال له علي ما عندي من شيء، قال تذكر درعك الحطمية، واضح؟ فلما رأى أنه لا يملك شيئا حينئذ عاونه صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل من الذي يجهز بيت الزوجية؟ الرجل الزوج، وأثنى سأصدقات إن نحن. إن قال قائل فإن العرف يقتضي الآن خلاف ذلك، قلنا إن العرف لا ينبغي أن يخالف الشرع، والله أعلم. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. ما المقصود بالأمانة؟ أقوال متعددة لأهل العلم، لكنها لا تخرج عن التكليف، لكنها لا تخرج عن التكليف. التكليف تاء كاف لام ياء تاء. كم المال الذي يجب علي إخراج الزكاة، وهل علي أن أخرج الزكاة لكل واحد من المال مثل الآخر؟ طبعا نصاب الزكاة يعني ليس هذا المجال مجاله، لكن على كل حال معروف أن نصاب الذهب حوالي 85 جرام من الذهب، ومن الفضة 500 جرام، وأنه إذا بلغ المال هذا النصاب فإنه يدفع عن عام الألف 25 جنيها. نعم تفضل. نعم. ولم يبلغ إذا يعني نهو بالذهب. نعم. فهل يقال لو أن المال بلغ نصاب الفضة ولم يبلغ نصاب الذهب هل يكون فيه نصاب؟ فالجواب نعم، بل رجح بعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم أن يقدم نصاب الفضة على نصاب الذهب تغليبا لمصلحة الفقير. نعم. صحيح، الذي يملك نصاب الفضة يجب عليه الزكاة على القول الذي يغلب مصلحة الفقير، وهو الذي يبدو في هذا الزمان والله أعلم، وهو الذي يرجح في هذا الزمان والله أعلم. طيب هل يشترط أن يؤدي الزكاة لكل فرد أو لكل قسم من الأقسام المذكورة في الآية بصورة متساوية؟ الجواب لا يشترط ذلك. ولو أعطى المال كله لصنف من هذه الأصناف الثمانية المذكورة في الآية لجاز والله أعلم، وإن كان مسألة فيها أخذ ورد كذلك. يقول نرجو تحليل الوضع الراهن بين حماس وفتح من الناحية الشرعية، خاصة أن اليهود يقولون إن فلسطين قد كفلت بعضها البعض، وما الذي يجب على حماس خاصة في هذا الوضع، التنازل عن السلطة أم الاستمرار؟ كلام في السياسة متعب. نعم. لا هو مش تحليل إن شاء الله، يعني نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ظهر وعرفته أن حركة فتح توالي فلسطين توالي إسرائيل على حساب إخوانهم من حركة حماس. وعلى هذا فلا يقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في هذا الباب، لأن هم فتح أن تتنازل حماس عن السلطة وأن تتركها وأن تكون بذلك في تمام الولاء لإسرائيل، وهذا يضمن بقاءها في سدة الحكم، هذا يضمن بقاءها في سدة الحكم، لأن إسرائيل توفر لمن يوفر أنها أن يبقى في الحكم، وأما من لا يوفر أنها أو يحاول أن يعكر عليها أو يحاول أن يتظاهر بالوطنية أمام شعبه فإنه سيعدم، وفي التاريخ شواهد. هل كتابة القائمة بالنقوشات على الزوج شرط صحيح من شرعي في عقد الزواج أم هو شرط باطل؟ نرجو التوضيح للمسألة. لو ارتضى الزوج على نفسه ذلك فالمسلمون على شرطهم، لو ارتضى الزوج على نفسه ذلك فالمسلمون على شرطهم، ويكون هذا قائما مقام المهر كما هو معروف عند الناس. هل المزكي أن يخرج زكاة ماله لأقربائه قبل بلدته إن كانوا فقراء رغم وجود نظراء في بلدته؟ نعم له ذلك والله أعلم. من يدفع الضرائب بالرغم منه حتى لا يسلم، فهل هنا يعتبر مظلوما ويكون له حق يأخذه يوم القيامة؟ نعم. ما الكافية المثلى لحف الشارب؟ وهل الغطرة من السنة؟ وجزاك الله خيرا. وجزاك. أما الكافية المثلى فالذي ذكره عمر بن عبد العزيز أنه يقص شاربه حتى يبدو الإطار، أنه يقص شاربه حتى يبدو الإطار، وهذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يعني قول جيد، لأنه من جهة لا يدعم الإنسان يحنق بالموس شاربه ويقع في المثلة كما قال مالك وقال إنه محدث ونحو ذلك، وفي الوقت نفسه يطبق أو يجمع بين الإطار التي وردت الحديث احكوا الشوارب أنهكوا الشوارب وقص الشوارب وجد الشوارب ونحو ذلك من الأمثال، والله أعلم. هل الغطرة من السنة؟ الشيخ الألباني فيما أذكر ذكر أن هذه الغطرة هي التي تسمى الخمار، هي التي تسمى الخمار، وكان يستدل بأن يسلم مسح على نصيحة وأكمع على الخمار أو مسح على الخمار بأن الغطرة هي الخمار، وكان يستدل بذلك على أنه لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها لأن الخمار الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغطي وجهه، كذا قال الشيخ. هل عسل النحل فيه زكاة؟ نحن بلدي الله المستعان. أيوة، مسألة من المسائل الخلافية إن شاء الله سيأتي تحليلها في وقتها إن شاء الله. يعمل في إحدى الجمعيات الزراعية وهناك بعض المهندسين في هذه الجمعية، وهو يعمل في السويتش، ولكن قال له مدير المخازن هناك يوزع على المهندسين بعض الملابس الطاقية والحذاء والملابس أخرى للمهندسين، فهل تأخذ منها أنت؟ خذ منها وسأعطيك على ذلك، وهي أي الملابس للمهندسين فقط، وأنا لست من المهندسين، ولكن أنا مضيت على استمارة على ما سأخذه وأخذت بالفعل الطاقية والحذاء، فلا يحل لي أن نام عن علم أني وقعت على استمارة ما أخذته كما بينت. قطع الاستمارة ولا تأخذ شيئا، ليس أنا من حق. هل يجوز لي لو أنا محتاج مالا أن أذهب إلى أصحاب الأموال وأطلب منهم أن يعطوني مالا سواء كان من الزكاة أو من الصدقة؟ وأن هناك حديث يقول من فتح نفسي باب مسألة فتح الله عليه من فقر. نعم ورد حديث بهذا اللفظ، ولكن لا تحضرني صحته الآن، والله سبحانه وتعالى قال ولا يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ما حاجتهم إلى النكاح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العفة والغنى. نعم النعي في المسجد. طيب نختم هذه المسألة إن شاء الله. النعي في المسجد، اعلم أن النعي على نوعين، نعي مشروع ونعي غير مشروع. فأما النعي المشروع فأن تقول مات فلان ابن فلان وسنصلي عليه الجنازة بعد صلاة كذا في يوم كذا أو اليوم مثلا، واضح؟ هذا هو النعي المشروع، ويدل على مشروعيته أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية لأصحابه يوم موته، وثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لأصحابه عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب قبل أن يأتي خبرهم. فمن أصل فمن جهة الأصل هناك نعي مشروع، وهو أن تخبر بالوفاء لتكثر ثواب الذين سيصلون على الميت. وأما النعي الممنوع فهو الذي يصحبه الفخر وقريب الدكتور فلان وابن عم ابن خالد الأستاذ الدكتور فلان اللي كان في جامعة القاهرة زمان أيام الملك فاروق والحاجات دي، واضح إزاي؟ فمثل هذا الفخر ومثل هذا الغناء هذا هو نعي الجاهلية الذي نهينا عنه، هذا نعي الجاهلية الذي نهينا عنه. أما أن يكون في المسجد أو خارج المسجد فكان شيخي أبو عبد الله الشيخ مصطفى بن علوي يرى أن ذلك لا بأس به، وكان بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ عبد العظيم بدوي يمنع من ذلك، واضح؟ فالأولى أن يقع في المسجد، لكن إذا كان ليس هناك سبيل إلا أن يقبر في المسجد فلا بأس والله أعلم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الله أكبر.